بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم ما بعد، أسأل الله عز وجل في هذا اللقاء المبارك أن يبارك في هذه الوجوه الطيبة، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا في أقوالنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن يبارك لنا وفينا، وأن يحشرنا مع خيرة خلقه، إنه جواد سميع قريب مجيب الدعاء. أيها الأفاضل، إن من أعظم ما يشتغل به المؤمن في حياته هو ذكر الله، ومن أعظم ذكر الله تلاوة كتاب الله جل جلاله، تلاوة تكون عن تدبر وتمعن وعظة وتفكر يقوده إلى العمل والتطبيق، يقوده إلى أن يكون عبدا لله جل جلاله. فإننا لم نخلق إلا لنكون عبيدا لله. والمرء يسمو في درجات العبودية لله عز وجل، ويدنو إذا قصر في هذه الدرجات، بل إن العبد قد يرتفع في درجات العبودية إلى أن يعلو، فقد يصل إلى مرتبة الصديقين المخلصين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس خاصا بأحد دون أحد، بل أنا وأنت وكل مؤمن ومؤمنة يستطيع ذلك، لكنه يحتاج إلى جهد ومجاهدة وصدق مع الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فجعل الهداية من نتاج الاجتهاد والجد والمثابرة، وجماع ذلك يعود إلى ما وقر في القلب، يعود إلى ما وقر في القلب. فالقلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. والإشكال أن القلب قد يفسد، قد يضعف ولا يشعر به صاحبه، لا يشعر به، ليس كالمرض الحسي يشعر به ويحس به، لكن هذا المرض أو مرض القلب قد يكون الإنسان في أحسن حال وفي أتم صحة، لكنه مريض في قلبه. ويتبين مرض القلب عند حظوظ النفس، فإن حظوظ النفس تموج بالعبد موجا، فإذا استطاع العبد أن يجمح نفسه ويأطرها على الحق أطرا، عندئذ ينال الهداية، ينال التوفيق، لأن الهداية لا تؤتى هكذا، وإنما بعمل، بصدق، بإخلاص. ولذلك ينبغي حقيقة الاعتناء بأعمال القلوب، أهم ما ينبغي أن تعتني بقلبك بأعماله، والقلب يحيا بذكر الله بطاعة الله، يأنس بذكر الله، وكلما سما وعلى في محبة الله كلما زاد أنسه وطمأنينته وثقته بالله جل جلاله، بل إنه قد يصل إلى مرحلة أنه لا يرى إلا ربه جل جلاله ومحبوبه، بل إن العبد لا يسمو ويعلو بدرجات حب الله حتى يصل إلى أنه لا يريد إلا ما يريده الله، ولا يحب إلا ما يحبه الله، بل قد يكون أعلى من ذلك بأنه لا يفكر ولا يخطر بقلبه سوى محبة الله جل جلاله. ومن كان كذلك فإنه يكون في أعلى درجات الإيمان، ويكون من أقرب الخلق إلى الله، ويصل إلى مرحلة من رضا الله عز وجل والحصول على ثوابه وقربه ما لا قد يبلغه من يعمل الأعمال الصالحة وقلبه فيه نقص من ذلك. ولذلك يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى، يقول: ما سبقكم أبو بكر رضي الله عنه بكثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه وصدقه العمل، وصدقه العمل. ولعلي أذكر موقفين من مواقف الصديق رضي الله عنه التي تدل على كمال إيمانه، وعلى أنه فعلا سبق الصحابة، بل سبق الأمة كلها بما وقر في قلبه، فهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. الموقف الأول: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرج به، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء في أقل من ليلة، فأصبح يحدث الناس بأنه عرج به إلى السماء، وأنه أسري به إلى بيت المقدس، وأنه صلى في الأنبياء، فكذبه قريش وأجمع على كذبه، بل إن بعض من آمن به ارتد. فجاء بعض كفار قريش إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يهرعون إليه، فرحين بأنهم وجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لا يقبله عقل، فقالوا: ألا تدري أو لم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: إنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم عاد في أقل من ليلة. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: صدق. قال: صدق. أصدقه في الخبر يأتيه من السماء، ولا أصدقه بأنه عرج به إلى السماء؟ أيضا استدل عليهم بدليل عقلي. فالشاهد أنه رضي الله عنه وأرضاه بإيمانه وبصدقه وبيقينه أيقن، ولم يعتريه أدنى شك في تصديقه عليه الصلاة والسلام، بل بادر إلى ذلك وكذب من كذب بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموقف في بداية الدعوة. والموقف الثاني: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلف المسلمون هل توفي أم لم يتوف، وقام عمر رضي الله عنه وأرضاه خطيبا في الناس يقول: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ضربت عنقه. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في العالية، له مزرعة في العوالي التي نسميها العوالي، فجاء متأخرا وجاء إلى بيت عائشة رضي الله عنها، فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة، قد التحق بالرفيق الأعلى، فكشف عن وجهه وقبله وقال: طبت بأبي وأمي حيا وميتا. ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس مختلفين، فأمر عمر بأن يسكت فأبى، فصعد المنبر وقام خطيبا، فأقبل الناس إليه وتركوا عمرا رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية وهي قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فكأني أسمعه الآن. فكان ذلك تثبيت للأمة، شخص واحد بإيمانه ثبت الأمة بأكملها، فكان ذلك فضلا من الله جل جلاله على الأمة بهذا الرجل العظيم. هذا موقف من المواقف التي تدل على كمال إيمانه وكمال صدقه، وهو من أحب أو من أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عرف أن الموت حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يموت، وفعلا ثبت الأمة وثبت الله عز وجل به الأمة. وكذلك موقف ثالث عندما ارتدت العرب، ارتد الناس إلا المدينة وشيء ممن حوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد جيشا لغزو الروم بقيادة أسامة رضي الله عنه، جيش يخرج من المدينة والأعداء محيطين بالمدينة من كل مكان، العرب كلها ارتدت، فكان عقلا أنه لا ينفذ الجيش وأنه يحارب الأقربين ويقوي الدولة، ثم بعد ذلك يلتفت إلى قتال الروم، لكنه أبى وقال: لا أحل عقالا عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنفذ الجيش وخرج جيش أسامة إلى الشام. فكان في ذلك، أو تسامع العرب بذلك وتسامع الناس بذلك وتسامعت الروم بذلك، فكان في ذلك قوة للمسلمين، وكان في ذلك أيضا صد لمن سولت له نفسه أن يغزو المدينة. ثم أنفذ الجيوش، وكانت لطريقته رضي الله عنه ومعاملته للناس طريقة عجيبة، لكن ليس المقصود التفصيل بهذا، وإنما المقصود أنه ثبت الله عز وجل به الناس، ثم ثبت به دولة الإسلام، فكانت منطلقا لنشر دين الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه شخص إنسان، لكنه تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآمن بالله حق الإيمان، وتعلق قلبه بالله لا بغيره، فكان ذلك سببا لأن يكون صديق هذه الأمة وخير هذه الأمة. حتى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن يتوفى، أراد أن يكتب كتابا في خليفته، ثم بعد ذلك عدل عنه وقال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، أو يأبى الله ورسوله والمؤمنون. فكان من علمه عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين سيختارون قطعا خيرهم، وخيرهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا الذي وقع. فالشاهد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بلغ من الإيمان مبلغا حري بأن المؤمن يقرأ سيرته ويتعرف على حاله ويقتدي به، عل الله عز وجل ينزله منازل الصديقين. أعود إلى هذه الآيات التي سمعتموها، قصها الله عز وجل في قصة خليله، ولم يتخذ الله عز وجل إلا خليلين اثنين، نبينا عليه الصلاة والسلام وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والخلة هي منزلة أعلى من المحبة، أعلى من المحبة، ولذلك لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وإنما اتخذ محبوبا من الناس. لما سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا ومن الرجال؟ قال أبوه. فأما الخلة فإنها لا تصلح إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قد اصطفاه وجعله خليلا. خليل الله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل عنه في القرآن قصص عجيبة لمن تمعن وتدبر. فإن الله سبحانه وتعالى عرض قصصه في أحوال متعددة، عرضها مع في سورة البقرة مع بنيه، وعرضها فيما بعد مع قومه ومع أبيه، وعرض الله عز وجل أيضا قصصه مع الملائكة عندما نزلوا في عذاب قوم لوط، وعرض قصة عجيبة في سورة الصافات عندما أمره الله سبحانه وتعالى وحيا بأن يذبح ابنه، فكان ذلك من أشد الامتحان لخليله. وكذا المحب يمتحن محبوبه ليعلم صدقه. فالشاهد أن قصص الخليل عليه الصلاة والسلام في القرآن إنما سيقت لنعتبر ونتعظ ونمتثل، فإن الله أمرنا بأن نقتدي به، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. في هذه الآيات في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل محاجته لقومه. قومه كانوا يعبدون آلهة متنوعة، كانوا يعبدون النجوم الكواكب، وكانوا يعبدون أيضا الأصنام. والعجيب أن عبادة الكواكب من أقدم المعبودات من دون الله، وما زالت إلى عصرنا اليوم الناس يعتقدون في الكواكب وأنها مؤثرة، مع أن هذه العقيدة عقيدة الفلاسفة المتقدمين، وهذا شيء عجيب في الإنسان وفي طبيعته. عموما ذكر الله عز وجل محجته لقومه في عبادة الأصنام وعبادة هذه المعبودات من دون الله جل جلاله، فساقها على سبيل ذكر هذه المعبودات وأنها لا تستحق أن تعبد، ساقها على طريقة النزول مع الخصم عندما ذكر الشمس والقمر ووصفهما، قال هذا ربي، فقوله هذا ربي ليس المقصود أنه يعتقد ذلك، حاشاه ولا يمكن أن يتصور ذلك، لكنه قال هذا الكلام تنزلا مع اعتقادهم، فهم يعتقدون أن الكواكب هي الآلهة. فلما أفل القمر وطلعت الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، ثم النتيجة أن الشمس والقمر أفلا، والذي يغيب فترة من الوقت لا يستحق أن يكون معبودا، فكأنه يشير إلى عقولهم وأنكم كيف تعبدون هذه الآلهة أو الأصنام اللي تزعمون أنها آلهة وهي تغيب عنكم. طيب لو أصابكم ضر أو بلاء أثناء الغياب، من الذي يدفع عنكم البلاء أو الضر؟ المعبود يجب أن يكون حاضرا وأن يكون قادرا وأن يكون عليما وأن يكون خبيرا، أما أن يغيب عن عابده فهذا دليل على إيش؟ على بطلانه. ثم بعد ذلك جاءت المناقشة الحادة بين الخليل عليه الصلاة والسلام وبين قومه، عندما قال الله عز وجل وحاجه قومه في إيش؟ في هذه المعبودات، هذه الآلهة، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن هذه الآلهة لا تملك نفعا ولا تدفع ضر، وهذه قاعدة أيضا ذكرها الله عز وجل في كتابه كثيرا، أن كل من تتعلق به يجب أن يكون قادرا على جلب النفع أو دفع الضر، بل إن كل إنسان وكل عاقل سعيه في هذه الحياة إنما إما لجلب نفع أو دفع ضر، ليس هناك شيء ثالث، كل إنسان. طيب فإذا كان الذي يجلب النفع وحده ويدفع الضر وحده هو الله، لماذا يلتفت الإنسان إلى غيره؟ لماذا يتعلق بغيره؟ لماذا يركن إلى غيره؟ لماذا يلتجئ إلى غيره؟ بل هذا أحيانا يشاهد في حياتنا، الإنسان إذا ضاقت به ضائقة أول ما يفكر في إيش؟ في فلان من الناس أو فلان الذي ممكن أن يساعده أو يعينه أو ينقذه أو يدفع عنه شيء من هذا البلاء، فإذا تعلق بفلان أو فلان وأتى إليه ثم خذل من جهته يبحث عن آخر وثالث ورابع، فإذا انقطعت السبل بعد ذلك إيش؟ يتذكر أن له ربا يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويرفع عنه الضر، فيلتجئ إليه ويدعوه. طيب متى؟ الآن. وهذا الحال هو حال المشركين الذين كانوا يعبدون غير الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما المؤمن الحق الذي خلص قلبه من التعلق بالمخلوقين لا يمكن أن يكون هذا حاله، ولا يمكن أن يركن إلى غيره، إلى غير الله، بل إنه لا يمكن أن يلتفت قلبه إلى غير الله. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وصفهم بأربع صفات، أربع صفات فقط، لكن هذه الصفات جامعة. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أمور سهلة ليست صعبة، فكيف تكون صفات هؤلاء البررة، هؤلاء الذي لا حساب عليهم ولا عذاب؟ من تمعن في هذه الصفات فإنه حقيقة يدرك أنها صفات دقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن نوع من المؤمنين، ما يتكلم عن عموم المؤمنين، وإنما يتكلم عن المؤمنين الخلص، المؤمنين الكمل. فقال هم الذين لا يسترقون، وهو الشاهد، والرقية معروفة. وسبب الرقية هو وجود الداء، وجود المرض، وهذا يعتري كل إنسان، كل حي معرض لأن يعتريه المرض فيبحث عن الدواء. والرقية من أنجح وأنجع أنواع الدواء، وكانت منتشرة، وكانت هي السائدة، وهي على نوعين: إما أن يرقي هو نفسه، يرقي هو نفسه، أو أنه يبحث عن من يرقيه. فقال هم الذين لا يسترقون عند وجود الحاجة، والإنسان إذا مرض فإنه يبحث عن أي شيء يدفع عنه المرض، ولذلك تجد بعض الناس يبحث عن أي علاج حتى ولو لم يجرب فإنه يجربه، يريد الصحة. فكذلك لأنه وقد يتعلق بهذا الدواء، والغالب أن المسترقي يتعلق بشيئين، يتعلق بالرقية ويتعلق بالراقي. ولذلك تجدون الناس وش يقولون، يقولون فلان رقيته جيدة، وفلان رقيته لا تكاد إيش تخطئ، لا تكاد يعني أن يعني تنفع صاحبها أو أن تكون نافعة لمن استرقى عنده. وذلك تجدهم يتهافتون عن بعض القراء، مع أن الرقية ليست ملك لأحد، والذي يرقي بكلمات تستطيع أنت أن ترقي بها. فالشاهد أنه قال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون، يسترقون بمعنى هم الذين لا يطلبون الرقية. لكن هل من المعقول أن يكون هذا هو المقصود، أنهم فقط لا يسترقون وفي الجوانب الأخرى قد يكون عندهم تقصير وقد يكون عندهم ذنوب؟ قطعا هذا ليس هو المقصود، لكنه أراد أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثلا، فقال هم الذين يسترقون، لا يسترقون بمعنى أنهم لا يطلبون من أحد شيئا، هذا المعنى، هم الذين لا يطلبون من أحد شيئا. لماذا؟ لأن الطالب هل يأتيك عزيز ولا فيه خنوع وتذلل؟ دائما المعطي يكون عزيزا والسائل يكون ذليلا، وذلك السؤال ارتبط بالمسكنة وبالذل، والمسكنة والذل يجب أن تكون لمن؟ لله لا لغيره. فكان من هذا الوجه مؤثر في الإيمان ومؤثر في صفات الذين يعني يستحقون دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالذي يتذلل للناس ويستكين للناس وينزل حاجته وفقره بالناس ويكون ذلك ديدنه، فهذا قد فاته هذا الخير، فاته أن يكون من السبعين. وليس المقصود أنه يترك الرقية أو يترك أن يطلبها من الغير، وإن كان طلبها من الغير داخل تحت الطلب. ومثله قضية لا يكتوون ولا يتطيرون، لا يكتوون بمعنى لا يطلبون الرقية، أو أنهم لا يباشرون الرقية حتى بأنفسهم، بخلاف الرقية فإن الرقية قد شرع لنا أن نرقي أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه كثيرا، كان يرقي نفسه كثيرا، حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه، فلما ثقلت يداه كانت عائشة رضي الله عنها ترقيه من غير طلب، فترفع يديه وتنفث فيهما وتمسح بهما جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم رجاء بركتهما. فالشاهد أن الرقية مشروعة ومأمور بها، لكن هنا الذي حظر على المؤمنين الكمل ليس على كل الناس، وإنما على المؤمنين الكمل أن يتذلل لغير الله أو أن ينزل حاجته وفقره بغير الله، لأن في ذلك مذلة. ومصداق ذلك أن السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه إيش؟ مزعة لحم. أنزل حاجته وفقره وذله، فكان عقابه من جنس عمله. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه ألا يسألون الناس شيئا، فكان الرجل على بعيره يسقط منه الصوت فلا يقول لأحد ناولني إياه، وإنما يتكبد إبراك البعير وفي بما فيه من المشقة، وينزل ويأخذه بنفسه ويصعد عليه. هؤلاء نفر قلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كله، وإنما من المؤمنين الكمل. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة، لا، فإن لم تكن من الكرام فتشبه بهم، ومن أحبهم حشر معهم، لأن من أحب قوما حشر معه، حشر معه. فكذلك قوله لا يكتو، الاكتواء فيه ألم، وقد يكون جرحا، وقد يكون يتطور حتى يؤذي صاحبه. لكن السؤال هنا ليش الإنسان يكتوي؟ يكتوي طلبا ليش؟ للشفاء، مع أنه يتحمل في ذلك ألم الكي، ألم النار، رجاء أمر مظنون يمكن يشفى وقد لا يشفى. بينما لو توكل على الله عز وجل حق التوكل، واعتمد على الله سبحانه وتعالى حق الاعتماد، لشفاه وكفاه. وكذلك قوله لا يتطيرون، الطيرة معروفة وهي التشاؤم أو حتى التفاؤل الذي يدفع أو يمنع بمشؤوم أو غيره، وهي مذمومة، بل هي نوع من أنواع الشرك الأصغر كما هو معلوم. فلماذا وصف المؤمنين الكمل بهذه الصفات؟ فقال هم الذين لا يسترقون. ليس المقصود أنهم يتركون الرقية فقط، هذا واجب على المؤمنين كله لأنها شرك. إذن إيش يكون المقصود؟ المقصود مثل لا يسترقون ولا يكتون، أي أنهم سلموا من أجناس الشرك كلها، صغيرها وكبيرها. فالطيرة أمر خفي، وذلك الإنسان أحيانا قد يقع فيها وهو لا يدري. يعني مثلا من الأمثلة التي تمر معنا، إنسان يركب سيارته ويمشي في الطريق فيوافق مثلا إشارة ضوئية يجدها حمراء، وقد يجد الثانية حمراء والثالثة حمراء، فيقع في نفسه شيء من الكراهة، فمن ردته وقال هذا طريق مشؤوم أو هذا سفر مشؤوم ورده، هذا طيرة، لأنه علق أمر على أمر خفي. وكذلك العكس، يعني لو أنها وجدها خضراء كلها ثم قال هذا سفر مبارك واندفع بسبب هذه الإشارات الضوئية التي وراءها وجدها خضراء، إن هذا أيضا نوع من التطير، لأنه كما قال ابن عباس الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالشاهد أن المقصود أن الطيرة أمر مذموم منهي عنه، بل هو نوع من أنواع الشرك الأصغر. إذن يكون المعنى أن هؤلاء المؤمنين الكمل هم الذين سلموا من أجناس الشرك كلها، فذكر الأصغر فدخل فيه جميع أنواع الأكبر والأصغر كذلك. وأما التوكل وعلى ربهم يتوكلون فهذه جامعة، صفة جامعة، الذي دعاهم لترك الاسترقاء وترك الاكتواء وترك أنواع الشرك من الطيرة وغيرها هو صدق وقوة توكلهم على الله عز وجل، فهم قد اعتمدوا على الله لا على غيره، توكلوا على الله ولم يتوكلوا لا على دواء ولا على طبيب ولا على غير ذلك ولا على الأمور الخفية كتعلق الناس مثلا بالطيرة وغيرها، وإنما تعلقوا بربهم جل جلاله، تنصلوا من الأمور الظاهرة المحسوسة والأمور الخفية، فكانوا بذلك من المؤمنين الكمل الذين يستحقون دخول الجنة، بل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلني الله وإياكم منهم. أقول أن هذا ليس أمرا صعبا، ما يقول الإنسان أنا مقصر وعندي ذنوب، بعض الناس أحيانا ينظر إلى ذنوبه ولا ينظر إلى رحمة الله، وينظر إلى معاصيه ولا ينظر إلى طاعته، ويجب الإنسان أن يكون متوازنا بين خوفه من ذنوبه وبين رجائه لربه والنظر إلى سعة رحمته، فقد جمع الله عز وجل هاتين الصفتين الرحمة والعذاب في آية واحدة، فقال الله عز وجل إيش؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعيش بين هاتين المرحلتين لأنها ميزان، الخوف يمنعه من التمادي في المعاصي، لا أقول الوقوع في المعصية، فقد لا يسلم أحد من أن يقع في معصية والإنسان ليس معصوما، بل إن الله سبحانه وتعالى خلق العبادة وجعل فيهم طبيعة الوقوع في المعصية ليتوبوا وينيبوا ويرجعوا لا ليتمادوا، فإن المعصية إذا كانت سببا للتوبة فإنها ما الناتج منها والثمرة منها خير، وكم من إنسان كانت معصيته سببا في دخوله الجنة لأنه دعته إلى الخوف من الله عز وجل ومن ثم أقبل عليه، لكن الإشكال في أن يصر على المعصية كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين، قال والذين إذا فعلوا فاحشة، كلمة فاحشة تطلق على الذنب العظيم، وهذا يدل على أن المؤمن قد يقع في الكبيرة، لكن لا يعني ذلك أنه ييأس ويقنط من رحمة الله، فإنه لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمون، فيقع في المعصية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، نوعين من الذنوب، إيش فعلوا؟ ذكروا الله، لاحظ ذكروا الله، وهذا لا يكون إلا من قلب مؤمن، قلب يخاف الله، قلب تقي، قلب يعرف من هو الله، يعرف من هو ربه، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، باش قد جاء بالفاء، والفاء تفيد إيش؟ التعقيب المباشرة، ما قال سوف وبعدين ثم، لا، وإنما تاب مباشرة، قال فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم جاء بصفة أخرى قال ولم يصروا على ما فعلوا، لم يصروا، لذلك الإشكال في الإصرار على المعصية، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أن هذه معصية، ويعلمون أيضا أن الله غفور رحيم وأنه يقبل توبة التائب، فهذه صفة المؤمنين. وليس معنى أيضا أن الإنسان إذا أصر على معصية أنه لا يتوب ولا ينظر إلى رحمة الله، لا، وإنما الواجب أن العبد إذا خشي من القنوط أو اليأس من رحمة الله غلب جانب إيش؟ الرجاء. وإذا خشي من أن يتمادى في معصية الله عز وجل غلب جانب الخوف. فإذا عاش بين هذين الأمرين استقامت حياته واستقام أمره. ولذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: الخوف والرجاء كجناحي طائر، ويأتي الحب كذيل الطائر يدفع الطائر ويوجهه. فالجناحان يحملان الطير وذيله يتحكم في مسيره، فيكون هناك حب ورجاء وخوف. فإذا عاش الإنسان بين هذه المنازل الثلاث استقام حاله، وقد يكون من المؤمنين الكمل. نعم، وذلك ليس على الله بعزيز، ليس ذلك على الله بعزيز، لكن يحتاج من الإنسان أن يصدق مع الله، أن يكون مع الصادقين، وأن يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية. فإذا فعل ذلك فإنه يكون قد بلغ مرتبة من الإيمان يرجى أن يكون من هؤلاء المؤمنين، وأن يلحق بالمؤمنين الكمل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، كما أسأله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن ينور أبصارنا وأن يهدينا سبل السلام، وأن يلحقنا بالأنبياء والصديقين والشهداء، وأن يجمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض كما جمعنا في هذا المكان المبارك، كما سأله عز وجل أن يبارك في من كان سببا في جمعنا وسببا في سماعنا لمثل هذه المواعظ التي نرجو أن تحيي قلوبنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في دنيانا وديننا، وأن يجعلنا من أوليائه وأصفيائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنت كذلك.